راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة من حلقات مادة التفسير. وقد سبق الكلام في تفسير سورة الغاشية على السورة إلى قرابة آخرها، ووصلنا إلى قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وسبق ذكر حديث الغاشية والوجوه الخاشعة الذليلة والوجوه الناعمة، وكذلك وصف السكن بعد وصف الساكن، وصف الجنة بعد وصف أهلها، وما فيها من الفرش المرفوعة والزرابي المبثوثة المتفرقة والعيون الجارية وغير ذلك، ثم دعوة الله تعالى للكفار إلى النظر في خلقه للإبل التي يعرفونها جيدا في حياتهم وهم معشر العرب، وإلى السماء التي ينظرون إليها ليليا والجبال أمامهم، وكانوا في الحجاز في أول نزول القرآن، وكذلك الأرض التي يسيرون عليها، لعلهم يستدلون بذلك على قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه أيضا يبعث العبادة للنشور والحساب. قال في آخر السورة: فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنت مذكر. ذكر الناس بماذا؟ ذكر الناس بيوم القيامة بلقاء الله، عظهم بما فيه من الجنة والنار، أنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق وتذكيرهم، ولم تبعث مسيطرا عليهم مسلطا عليهم بالقوة، لست عليهم بمسيطر. المسيطر والمسيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه، وأصله من السطر، لأن من معنى السطر ألا يتجاوز، فالكتاب مسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر، فاللغة مسطر الذي يسطر الكتاب، وحيث أن السطور أشياء لا تتجاوز، ترسم لتبقى الكتاب عليها دون صعود ولا هبوط انتظام، فهذا معنى السيطرة مأخوذة من هنا. لست عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بمسلط فتقتل وتكره وتجبر وتعسف، لا، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولذلك ما هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مذكر داعية إلى الله. طبعا هذا كان في المرحلة المكية، قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ابن زيد رحمه الله فسر قال: لست بالذي تكرههم على الإيمان، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم. وهذا كما في النكت والعيون وتفسير البغوي وزاد المسير والقرطبي وابن كثير والسعدي. فعلى الداعي المسلم أن يكون داعية إلى الله لا جلادا يؤلف قلوب العوام. وفي كثير من العصور مثل عصرنا مثلا عصر استضعاف للمسلمين، في كثير من الأحيان لا نملك سلطانا إلا أن ندعو الناس، نرغب ونرهب ونعظ ونذكر، نعلم، نربي ونزكي. ولذلك لابد أن نحذر من التنفير، لابد أن نحذر من عبارات القسوة. طيب، لما قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، هذا الاستثناء ما هو؟ ما معناه؟ يعني إلا من تولى وكفر ما هو حاله؟ ماذا يفعل به؟ ماذا تفعل به؟ هذه أداة الاستثناء إلا كما قال المفسرون استثناء منقطع عما قبله. إذن إلا ليس ما بعدها مستثنى مما قبلها، لا، إلا بمعنى لكن. لكن من تولى وكفر بعد الوعظ والتذكير فكله إلى الله، أعرض عنه، قل ارتقبوا وانتظروا إنا منتظرون، سيأتيكم الله بالعذاب. هذا الكلام في سورة كسورة الغاشية مكية كان قبل مشروعية الجهاد وقبل أن يوجد للمسلمين أرض لهم سيادة عليها وسلطان. هذا الكلام قبل الهجرة. بعد ذلك لما انتقل المسلمون إلى المدينة وصار لهم دولة وسلطان، صار بمقدورهم جهاد المعاندين. لكن في البداية إنما أنت مذكر، ما قال له في البداية قاتل، لا، ليس بالمقدور. طيب، ما هو يعني حد المسألة في المرحلة المكية؟ لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر، خلاص الله يتولاه، إذا ما عذبه في الدنيا سيأخذه، إذا مات على الكفر سيعذبه العذاب الأكبر الشديد الدائم بالخلود في النار. وقد مر أبو أمام الباهلي على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله، إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ثم قال تعالى إن إلينا إيابهم، من هم؟ الخليقة. إيابهم رجوعهم وجمعهم ومنقلبهم يوم القيامة سيعودون إلينا. والإياب الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه، آب يؤوب معناها خرج من مكان وذهب عنه ورجع إليه، آب. إن إلينا إيابهم رجوعهم ومصيرهم بعد الموت إلينا، ثم إن علينا حسابهم فنحن سنحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الآية هذه جمعت بين الوعد والوعيد، ثوابا على الطاعات وعقابا على العصيان والكفران، والمقصود أن جزاؤهم بعد المرجع إلى الله عز وجل. فلست مكلفا يا محمد صلى الله عليه وسلم بجبرهم على التذكر والإيمان، لأننا نحاسبهم حين رجوعهم إلينا في دار البقاء. في هذه الآية إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال، فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإزالة ما في قلبه من الحزن على كفرهم،

وكذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم مع وعده باضمحلال أعدائه، وبيان تفاوت حال الإنسان في النعمة وحرصه على جمع الدنيا والمال الكثير، وبيان بعض أحوال يوم القيامة من مجيء الملائكة وتأسف الإنسان يومئذ على التقصير والعصيان، وهيهات هيهات، وذكر مرجع المؤمنين، المرجع المؤمن عند الموت إلى الرحمة والرضوان ونعيم الجنان. أما بالنسبة لما ورد بشأن سورة الفجر، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا رضي الله عنه أن يقرأ بها في العشاء، ففي رواية قال: أفتانا يا معاذ، فأين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. رواه النسائي في السنن الكبرى. أما عن تفسير هذه السورة فإنها ابتدأت بقسم والفجر وليال عشري، فأقسم الله بالفجر والليالي العشر، ثم الشفع والوتر، ثم والليل إذا يسري. الله يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالوقت دلالة على شرفه، وكثيرون لا يعرفون نعمة الوقت. فالآية فيها تنبيه على الاعتناء بهذه الثروة العظيمة التي نملكها، أعطانا الله إياها الوقت الوقت. قال: والفجر والعصر والضحى والليل. إذن ربنا في القرآن أقسم بالليل في وقت غشيانه ووقت إدباره، وإذا أقبل إذا عسعس، وإذا وبالنهار وبالفجر وهو أول النهار، وبالشفق وهو أول الليل، وبالضحى وهو ما بين الغدو والزوال، وبالعصر وبالزمان كله. هذه أوقات أقسم الله سبحانه وتعالى بها. شوفوا، يعني هذا تنبيه الإنسان إلى شرف الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، والصبح إذا تنفس، والضحى والليل إذا سجى، فلا أقسم بالشفق، وفي هذه السورة والفجر فجر الصبح. أقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور، فخالق الزمان يستحق أن نعبده في هذه الأزمان. ينبهنا بالإقسام بها على شرف الوقت الذي نعيشه حتى نستثمره في الطاعة، و وظائف هذه الأوقات، يعني الليل والضحى والفجر، كل فيها وظائف. وقد اختلف المفسرون في المراد بالفجر في هذه الآية، فقيل هو انفجار الصبح كل يوم، وقيل هو النهار كله عبر عنه بالفجر لأنه أوله، وقيل المراد بذلك صلاة الفجر تحديدا، وقيل فجر ذي الحجة لأنه قرنت به الليالي العشر، وقيل فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة، وقيل أراد به فجر يوم النحر خاصة، لأن الله تعالى جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر، لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده، لأن يوم عرفة له ليلتان، ليلة قبله وليلة بعده، فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر، فجر يوم النحر. وقوله تعالى وليال عشر، هذا قسم ثاني أقسم الله تعالى به في هذه السورة، والليالي العشر هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف والخلف، هي ليالي لأيام فاضلة عشرة، العبادة فيها خير من العبادة في غيرها، وفيها أعمال وعبادات لا تقع في غيرها من أعمال الحج، وفيها يوم عرفة، وهذه أشياء معظمة، ولذلك استحقت هذه الأيام العشر أن يقسم الله بها ذاكرا لياليها. قيل هي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام العشر الأخيرة من رمضان، وهو ركن الإسلام. وقيل العشر من أول المحرم التي عاشرها يوم عاشوراء، وقيل هي عشر موسى عليه السلام التي أتمها الله له المذكورة في قوله وأتممناها بعشر، وهو قول مجاهد. وقد قالوا إنها عشر ذي الحجة فيرجع إلى القول السابق، وقيل هي العشر الأوائل من رمضان. هذه كلها أقوال في تحديد العشر، والصحيح أنها ليالي عشر ذي الحجة، وهو قول جمهور المفسرين، ترجيح شيخ المفسرين الطبري والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة من المناسك وأمكنة معظمة وهي محلها، وذلك من شعائر الله. وهذه الشعائر التي تتضمن خضوع العبد لربه، فإن الحج والنسك عبودية محضة لله، وذل وخضوع لعظمته. لاحظوا يعني، والفجر وليال عشر والشفع والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل ترى؟ ثم قال سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد والأمم المكذبة. كأنه ذكر يعني حال الخاشعين والعابدين والطائعين بالإشارة إلى في يعني إشارة لهم بما أقسم به، قبل أن يذكر حال المكذبين المعاندين المعرضين. فهذا إذن ضد ما وصف به عاد وثمود وفرعون من العتو والتكبر والتجبر، فإن النسك يتضمن خضوعا لله، وهؤلاء الأمم عتوا وتجبروا. أيها الإخوة والأخوات، وقفة قصيرة ثم نعود إليكم في رحلتنا في هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم. للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة، ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في تفسير قوله تعالى والشفع والوتر. هذا قسم ثالث أقسم الله به في سورة الفجر. الشفع الاثنان والوتر الفرد، والوتر بفتح الواو، قرأها حمزة والكسائي بالكسر. والشفع والوتر وهما بمعنى واحد، لكن الفتح لغة أهل الحجاز يعني وقت نزول القرآن، والكسر لغة تميم، كما في معاني القراءة الأزهري والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي وغيرها من كتب القراءات. اختلفوا في المراد بالآية على أقوال كثيرة، أشهرها أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وهذا قول ابن عباس وعكرمة والضحاك. وقال بعض المفسرين مرجحا هذا القول، تعريف الشفع والوتر بعد تنكير ليال وهي عشر ليالي معينة معروفة في كل عام، يؤذن بأنهما معروفان، يعني شفع معين ووتر معين، وبأنهما الشفع والوتر من الليالي العشر، وإنما أقسم الله بهما لشرفهما. طيب إذن نلاحظ في توجه في التفسير إلى ربط الأشياء المقسم بها، يعني والفجر يعني فجر العشرة مثلا، وليالي العشر العشرة كلها، والشفع والوتر الفردي والزوجي منها. وفي توجه في التفسير إلى أن الفجر مثلا هو الفجر عموما طيلة أيام السنة، وليالي عشر هي عشر ذي الحجة، والشفع في من قال هو الخلق كله كما قال الله تعالى وخلقناكم أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين كالكفر والإيمان والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء والأرض والجن والإنس. والوتر قاله هو الله عز وجل. إذن في توجه في التفسير يعني عند العلماء السلف إلى جعل هذه الأشياء مختلفة أقسم الله بها بكل منها تعظيما لشأنها، وهناك من ذهب إلى أنها مرتبطة ببعضها، وأيضا هناك من قال الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع كما قلنا، وقال بعضهم الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام من الثلاثة، لأنها ثلاثة، الشفع عشرة الأيام الأيام المعلومات. وهناك الأيام الثلاثة بعد العشر وهي أيام التشريق. إذن هذه بعض أقوال أهل العلم في تفسيرها، وهناك أقوال أخرى أيضا، يعني بعضهم قال الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، فما هو اليوم الذي لا ليلة بعده؟ هو آخر يوم في الدنيا، يوم جمعة، وهو يوم القيامة، هذا آخر أيام الدنيا، ما في ليلة بعدها، تقوم القيامة في الصباح ثم بعده يمكث الناس في قبورهم ما شاء الله بين النفختين ثم يبعثهم الله. قال بعضهم الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر، وذلك أن شيئا من المخلوقات لا ينفك عن كونه شفعا ووترا، فكأنه يقال يعني كأنه قال سبحانه أقسم برب الفرد والزوج من الخلق، فدخل كل الخلق تحت ذلك. هذه الأقوال ترجع إلى قولين، أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات، والثاني أن الوتر الخالق والشفع المخلوق، فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ورجح الطبري أن الآية تتناول كل ما سبق وكل ما يصدق عليه أنه شفع ووتر، فقال رحمه الله والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى أقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به، مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك. القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما فهي محمولة على المعنيين جميعا. ويلاحظ هنا أن الآية مذكورة في سياق الليالي العشر التي فيها المناسك، ففيها إشارة إلى الشعائر المعظمة هذه، وتقع في شفع وفي وتر وفي الأمكنة والأزمنة والأعمال. ففي الأمكنة الصفا والمروة شفع، والبيت وتر، والجمرات وتر، ومنى ومزدلفة شفع، وعرفة وتر. أما الأعمال فالطواف وتر 7، وركعتاه شفع 2، والطواف بين الصفا والمروة وتر، ورمي الجمار وتر 7، والله وتر يحب الوتر، والصلاة منها شفع، الفجر الظهر العصر العشاء، ومنها وتر المغرب. والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وترا، وقيام الليل معروف. وأما الزمان فإن يوم عرفة وتر لأنه التاسع، ويوم النحر شفع لأنه العاشر. إذن والشفع والوتر نلاحظ يعني في أشياء كثيرة شفع وفي أشياء كثيرة وتر. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله وتر يحب الوتر، رواه البخاري ومسلم. ومعنى يحب الوتر يعني تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل الصلاة 5، والطهارة 3، والطواف 7، والسعي 7، والرمي 7، وأيام التشريق 3، والاستنجاء 3، وكذلك الأكفان، عدد الأكفان التي يستحب أن يكفن بها. وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا، السماوات، الأرضون، البحار، أيام الأسبوع وغير ذلك. طيب، وقوله تعالى والليل إذا يسري، هذا قسم رابع. طيب، هو أقسم بالليالي العشر على الخصوص، عشر ذي الحجة، فأقسم هنا بالليل على العموم. والليل إذا يسري يعني يذهب يمضي، إذا انقضى منه جزء كثير. شبه تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام، يسري يمضي، السرى المشي بالليل، كما شبه في قوله والليل إذ أدبر، وقال والليل إذا سجى، يعني تمكن ظلامه واشتد. فأقسم تعالى بالليل وقت سريانه وإرخاء ظلامه عن العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى. وقيل معنى إذا يسري يعني إذا جاء وأقبل. وقال ابن كثير وقد يقال إن هذا أنسب، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فالفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسري على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، والعكس، لأن الفجر إدبار الليل وإقبال النهار. فالليل إذا يسري يمكن أن يكون المقابل لذلك، كما قال تعالى والليل إذا عسعس أدبر وولى، والصبح إذا تنفس. وقال الضحاك والليل إذا يسري أي يجري. وقيل ليس المراد بالآية عموم الليل، بل هو ليل مخصوص ثم اختلفوا فيه، قيل ليلة مزدلفة، ليلة جمع لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله في ذلك المكان، وقيل ليلة القدر لسريان الرحمة فيها واختصاصها بزيادة الثواب. وهذا محمول على التمثيل بليلة شريفة، وإلا في الآية عامة في كل ليلة، وليس فيها في الحقيقة يعني ما يدل على التخصيص، ولذلك حملها جمهور المفسرين على العموم. ولما كانت هذه الأشياء المقسم بها أشياء عظيمة تكفي وتقنع كل ذي عقل عظمة الله، قدرة الله، لأن دلائل واضحة على صنع الله وقدرة الله وحدانية الله. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر العقل، والحجر المنع، سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عما لا يحل. إذن سمي العقل حجرا لأنه يحجر، يحجز صاحبه ويمنعه عما لا يحل لا يليق. ويسمى العقل عقلا لأنه يعقل عن القبائح، وتسمى العقول نهى، يسمى العقل نهى لأنه ينهى عما لا ينبغي. إن في ذلك لقسم لذي حجر، لذي ستر، لذي حلم كما قال بعض المفسرين. والمعنى أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيها دلائل التوحيد والربوبية والوحدانية، وأنها تدل على قدرته، وأن خلقه هذا دال على بعثه ونشره وإتيان يوم القيامة. وهذا القسم بأوقات العبادات وبالعبادات أيضا فيها تنبيه الناس على طاعة الله. هل في ذلك قسم؟ إن في ذلك قسما لذي حجر، هذا التقدير، فتكون الآية هي جواب القسم. هل في ذلك يعني إن في ذلك، وقال بعضهم الاستفهام تقريري: ألم أنعم عليك وقد أنعم عليه. وقال بعضهم تأكيدي، تأكيد لما أقسم به وأقسم عليه. والمعنى بل في ذلك مقنع لذي حجر. طيب، وبناء عليه يكون جواب القسم إن ربك لبالمرصاد، أو يكون محذوفا تقديره: ليعذبن الله الكفار، يدل عليه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. لأن السؤال هنا الأقسام هذه في أول السورة، أين جواب القسم؟ وقيل المقسم به هو المقسم عليه، وهذا يستعمل أحيانا. على أي حال، لعل من أوضح الأقوال أن الاستفهام هنا بمعنى التأكيد: إن في ذلك، إن في ذلك لقسم لذي حجر. ونتابع إن شاء الله معكم تفسير السورة في درسنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي، صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.